نورت البيت يا رمضان، انا ليك حنيت يا رمضان، وبقالي زمان وادي سنة عديت يا رمضان، بذنوب عبيت يا رمضان، اكلت شربيت يا رمضان، ربك حنان يغفر لنا يا رمضان كل ماضينا يا رمضان، ويروح بينا يا رمضان لسنين وفراق ليك الفتحة يا سنين رايحة يا رمضان، وننام نصحى يا رمضان نقرا القرآن. رمضان يا أكبر ولي والأولياء ما مات، وأنا قلبي يصبح والي وقت الدعاء بالذات. من الحب ندوق يا رمضان، ونطير على فوق يا رمضان، برا الأحزان بركة أيام يا رمضان، من العام للعام يا رمضان، بسحور وصيام يا رمضان، رحمة وإيمان. رمضان الشهر يا رمضان علمنا الصبر يا رمضان، نفطر على التمر يا رمضان، ونروح لأذان ونصلي صلاة يا رمضان، نخشع لله يا رمضان، نشكي من القهر يا رمضان، وسنين حرمان. رمضان يا أكبر ولي والأولياء ما مات، وأنا قلبي يصبح والي وقت الدعاء بالذات.